بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البري سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، قمر الهداية وكوكب العناية الرباني، مصباح الرحمة المرسالة، وشمس دين الإسلام. من تولاه مولاه بالحفظ والحماية والرعاية الأبدية، وأعلى مقامه فوق كل مقام، وفضله على الأنبياء والمرسلين ذوي المراتب العلي، فكان للأولين مبدأً وللآخرين ختام، وشرف أمته على الأمم السابقة القبل، فنالت بدرجة القرب والسعادة والاحترام. وأنزل تشريفها في محكم الآية القرآنية: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فما عزم هذا الكلام. أحمده أن جعلنا من هذه الأمة المخصوصة بهذه المزية الفائزة بالوصول إلى دار السلام، وأطلب الفوز بقربه والرجاء والأمني، وأتوب إليه من الأوزار والزلل والخطيئة، وأشكره على هذه العطية، وأستعين به وأستهديه على الدوام، وأشهد أن لا إله إلا الله القديم في ذاته الأحدية المنفرد بالإيجاد والإعدام شهادة أتخلص بها من النزغات الشيطانية وأنتظم بها غدا في سلك قوم مخلصين لهم في العبادة أقدام وأشهد أن سيدنا محمد الذي فتح الله به وأشهد أن سيدنا محمد الذي فتح الله بمعناه أبواب النشأة الوجودية وختم بصورته نظام الأنبياء والمرسلين الكرام وقد اشتمل اسمه الشريف على أربعة أحرف هجائي لكل حرف منها مزية ومقام فالميم الأولى ما من نبي ولا رسول إلا خلق من نور طلعته البهية فهو أصل والكل منه طهر بلا شك ولا إيهاب والحاء حما لمن آمن به واتبع ملته الحنيفية وحاش من صدق برسالته وتمسك بسنته يضاف والميم الأخرى مفتاح رحمة يوم الأرض على عالم الأسرار الخفي والدان دعوة شفاعته لأمته قد خبى له في علمه العليم العلام اللهم ربه الكريم بعرف شديد صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك نستمع إلى هذا الجانب من التواشيح الدينية التي ألقاها المبتهل الشيخ محمد الفيومي وذلك ضمن احتفالات وزارة الأوقاف بالذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ذلك في شهر سبتمبر من عام 1960 وكان الاحتفال في مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة.